فلذلك المرأة إذا سترت نفسها فإنها تحفظ نفسها وتحفظ غيرها، يعني هي فتنة لنفسها، حتى تكون طمع للطامعين للذين في قلوبهم مرض. والله الذي لا إله إلا هو. لو دخل الواحد يا أخوان بوفيه مفتوح، تعرفون بوفيه مفتوح؟ لسه نقول هذا اللي تعرفون، بس حق الناس اللي يسمعونه من الخارج، بوفيه مفتوح يدخل واحد في أطعمة، ها مفتوح خذ ما شئت. لو كان في 100 صنف لف من هنا إلى هناك اللي تأخذ، لكن لو وجد ها يعني صنف واحد غد غطية مش مفتوح، هذا بالذات مش مفتوح. لو واحد وضعنا إناء واحد فقط، إناء واحد قد غطيناه بالبوفيه المفتوح اللي فيه 100 صنف، وهذا الصنف لا شيء فيه يعني فارغ، وتفضلوا على عشاكم. لو جت الناس هذا لو شوف 100 صنف يلفون يلفون، شوف كم واحد بالذات هذا المغطى يفتحه. طيب عينك ضيجة فيه 100 صنف، لا إلا هذا المغطى. شوف سبحان الله، والله الذي لا إله إلا هو. المرأة إذا تسترت الناس تتعجب، خاصة لما تسافر برا إلى الخارج، إيش هذا كل النساء سافرات إلا هذه، تعجبون من هذا الشيء المستور، لأن الشيء إذا كان غاليا كان مستورا. يقول انظر إلى أشياء الغالية، الذهب، الفضة، الجواهر، الكنوز، تجد دائما إيش مستورة مغطية محفوظة، بخلاف ما هو معروض للجميع تجده رخيصا. فالمرأة الغالية العرض الغالي ينبغي أن يكون مستورا، تزداد أسهمها، الناس ما تطمع فيها كما تلك التي عرضت نفسها. الناس ما عرضت نفسها إلا أصلا قصد بها العرض حتى ينظر إليها وحتى يتحرش بها وحتى تمس. فربنا جل وعلا ما حكم شيئا ولا شرع شيئا عبثا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب بلى يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، كلها عورة. وهذا من أدلة من قال بأن يجب على المرأة أن تستر وجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة لم يستثني.